بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الزكاة باب أيتهما اليد العليا. قال رحمه الله: قالنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. والحديث مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن في آخر الزكاة يقول: حدثنا باب أيتها اليد العليا. باب أيتها اليد العليا، يعني ما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى، يبينها لنا عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد بن زياد. يزيد بن زياد قال عن جامع بن شداد. عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي. عن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه يقول: قدمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام في رفقة معه، فوجدناه قائما على المنبر يخطب ويقول: أيها الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. اليد العليا هي التي تعطي معها الدراهم وتعطي، وهذا يأخذ، وهذه اليد السفلى تأخذ تنزل. فاليد العليا هو المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول، إذا كان عندك زكاة أو عندك نفقة ابدأ بمن تعول، نساء ناس تعولهم، أولادك، زوجتك، أبوك، أمك، ابدأ بهم قبل أن تبدأ بالناس. أعطي أبوك، أعطي أمك، أعطي أولادك، أعطي زوجتك، أعطي أقاربك، ابدأ بمن تعول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يعول، بحسب امرئ من الإثم أو قال من الشر أن يضيع من يعول. عندك أولاد وعندك زوجة وعندك أم وأبو، تضيعهم، ما تنفق عليهم، وأنتك مغنيك الله تستطيع تكتسب وتعطيهم، تستطيع مثلا عندك أموال، عندك مكاسب، لا يحرم. فآثم بحسب امرئ من الإثم، يعني أنه يتلقى من الإثم آثام كبيرة إذا ضيع من يعول، وهم أولادك الإنسان وزوجتك ووالدك ووالدتك وأقاربك خواتك، محتاجين إلى برك وإلى عطفك، وتضيعهم بحسب امرئ من الشر أو من الإثم أن يضيع من يعول. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة، وابدأ بمن تعول. نعم. أمك وأباك أباك أمك وأباك، بدأ بالأم لأنها أولى بالبر والعطف والرحمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأها بها في النفقة. قال: من أنفق يا رسول؟ عندي دينار، قال: خذه أنت. قال: عندي آخر، قال: أعطى زوجتك، لأن الزوجة بنت ناس، يقول: أكلني ولا أسرحني. ثم بعد ذلك أمك، ثم بعد ذلك أبوك. البر تقدم أمك الإنسان، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك وغيره. الزوجة عن باب الأولى، الزوجة بنت ناس، من باب الأولى أن تقدمها الإنسان بالنفقة. نعم. اليد السفلى. قال رحمه الله: مرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. يقول النسائي رحمه الله: اليد السفلى. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وهو يذكر المسألة والتعفف، أن لا يسأل الإنسان، تسأل الناس، بعدين يجي وجهك ما عليه لحم، نعوذ بالله، يجي وجه الإنسان يوم القيامة ما عليه مزعة لحم، ما عليه ولا وصلة صغيرة من اللحم. ليش؟ لأنك تسأل الناس، وأنت تستطيع تكسب، تستطيع تأتي بمال، تستطيع عندك مال، لا تسأل الناس، لا تسأل الناس تكثر، ولا تسأل الناس وأنت تستطيع تستغني. يأتي تأتي يوم القيامة وجهك ليس عليه نجع من اللحم. هو يذكر المسألة ويذكر شؤمها على ابن آدم يوم القيامة، ويذكر أن اليد السفلى هي الآخذة واليد اليمنى هي المعطية. نعم، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. نعم. الصدقة عن ظهر غنى. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا بك عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يقول النسائي رحمه الله: خير الصدقة. حدثنا الصدقة عن ظهر غنى، صدقة عن ظهر غنى، يعني الغني إذا تصدق فهو خير الصدقة. وإن كان مرنا سيأتينا الفرق بينهما. بالليلة الماضية قال عن جهدي الذي ينفق، عن جهد المقل خير الصدقة، جهد المقل، أو قال أفضل الصدقة جهد المقل، وهنا قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فكيف نجمع بينهما؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الغني خير الصدقة ما كان غنيا، من كان غني صدق بغنى فهو خير الصدقة. لكن هناك أفضل، هناك أفضل الصدقة في جهد المقلل، يتصدق بقرش ويبدي قرش، هذا أفضل الصدقة، وهنا خير الصدقة. والخير أقل درجة من الفضل، الفضل تفضيل أعظم درجة من الخيرية. هنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني إذا كان غني الإنسان وتصدق عن غنى فهي خير الصدقة، وأما جهد المقل فهو أفضل الصدقة. نعم. واليد العليا خير من اليد، قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال: وابدأ بمن تعول كما سبقنا. تفسير ذلك. قال رحمه الله: ورنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. يقول النسائي رحمه الله: تفسير ذلك، يعني الصدقات كيف تنوعها وما هو الأفضل اللي تعطيه، من الأولى بصدقتك، الأول اللي تعطيه هو الأول بعدك، بعد نفسك أنت من. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا محمد بن المثنى قال ومحمد بن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال عن ابن عجلان محمد قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: انفقوا على نفسك. قال: عندي آخر. قال: انفقوا على زوجتك. ليش بدأ بالزوجة؟ لأنها بنت ناس، يقول: أطعمني ولا طلقني، أنا بنت ناس ما أحق أنك تحبسني، أما أطعمني وأكلني ولا خلني سرحني أدور غيرك من ينفق علي. فبنت الناس تحاجه وتحاكمه، لابد أن تنفق عليه الإنسان. فلهذا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالمرأة بالزوجة، لأنها بنت ناس، لا يمكن أن تحبسها بدون نفقة، هي الإنسان كسوة ونفقة وسكنة، ولا ما يمكن تتمتع بها، بنت ناس هذه أجنبية ما تتمتع بها إلا أن تعطيها سكنة وملابس وتعطيها النفقة، ولا فلا ما تجلس عندك الإنسان ولا تستبيح لك إلا بهذه الثلاثة، إذا أعطيتها حقوقها الثلاثة حلت لك وتمتع بها، وإلا فإنك سرحها، لازم تسرحها وتذهب إلى غيرك. فلهذا قال: ابدأ بنفسك. دينار، قال: انفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: انفقه على زوجتك. قال: عندي آخر، قال: على ولدك. وفي رواية أخرى قال: على عبدك المملوك، لأنه ولد ناس أيضا، يقول: أكلني ولا أسرعني، بعني تعمني غيرك، تقول الله واحد غيرك يأكلني، أما أنا فأنا ولد ناس، بعني وإلا أكلني، واحد من الاثنين، أكلني وإلا بعني يأكلني غيرك. لهذا الزوجة والعبد يطالبان الرجل بنفقتهما عند المحاكم يأخذونها بالقوة، أما الولد وأما الأم وأما الأب وأما الأقارب فلا يطالبونك الإنسان ولا يحكم الحاكم لك بالنفقة إلا إذا كانوا معسرين. أما الزوجة والعبد هم يطالبونك بنفقتهم لأنهم أولاد ناس، فالزوجة تقول أنا بنت ناس طلقني، أما أكلني ولا طلقني، والعبد يقول بعني ولا أكلني، واحد منهم. الباقين ما يقول بعني ولا أكلني لأنهم مقارب، فلو انفقوا على أنفسهم مدة وهي واجبة النفقة عليهم، نفقتك واجبة عليهم، لكنهم أنفقوا على أنفسهم وعاشوا ما يطالبونك بما مضى، خلاف الزوجة فإن إذا أنفقت على نفسها مدة ثم طالبتك بالنفقة فإنك تسلم ما أنفقت، تسلم الزوجة تسلم ما أنفقت. نعم. قال على ولدك ثم قال عندي آخر فسكتوا يا لاماتي، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، آخر قال أنت أبصر به، عند لما الولد والأم والأب وغيره من الأقارب قال أنت أبصر به، صدقت على من ترى. والأقارب أفضل لأن صدق وصلة، الأقارب إخوانك الإنسان فقراء تعطيهم، أو زوجة أخوك أو أختك أو غيرها، أو زوج أختك الإنسان فقير تعطيه فإنها صدقة وصلة، على إخوانك الإنسان صدقة وصلة، وعلى أبيك وأمك صدقة وصلة، أما الزوجة والعبد فلا، الزوجة والعبد فلا، الزوجة والعبد نفقة واجبة وجوبا. باب إذا تصدق ومحتاج إليه هل يرد عليه؟ قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين، ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم قال تصدقوا فطرى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا؟ إنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم فأتيتوا ثوبين، ثم قلت تصدقوا فترى أحد ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره. كل نسائي رحمه الله الصدقة ترجع، صدق الإنسان على إنسان وهو محتاج إليه ترجع عليه، أنا صدقت عليك بصدقة تقوم تصدق بها على الناس، لا أنا صدق بها لك أنت، أنت محتاج كيف تصدق؟ فلا يمكن ترجعها للإنسان، رجعها لا تصدق، رجعها أنت ما وجبت عليك الصدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان قال عن عياض بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله، يقول إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال قم فصلي ركعتين، ثم جاء الجمعة الثانية فقال قم فصلي ركعتين، ثم الثالثة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل رث الحال وأن ثيابه مهلهلة، فأمر طلب الناس أن يتصدقوا في الجمعة الأولى والجمعة الثانية والجمعة الثالثة، فتصدق الناس اللي ملابس واللي بكذا واللي بكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ثوبين جديدين لأن ثيابه مهلهلة وقد يكون تشقق عليه ويصلي ولا شيء، فأعطاه ثوبين. الجمعة الثالثة لما حث الناس على الصدقة قام الشخص هذا وطرح واحد من ثيابه اللي أعطاه الرسول، فانتهره الرسول وغضب، انتهره وغضب، أقول تصدقوا على الناس يوم تصدقوا عليك تقول أنت تصدق بشيء أعطوك إياه عشان تستر نفسك، خذ ثوبك وذهب، خذ ثوبك وذهب، انتهروا. معنى هذا أن الإنسان إذا كان فقيرا وتصدق الناس عليه لا يتصدق من الشيء اللي محتاجه، محتاج لهالبال أنت وأولادك وغيرهم، لا تصدق منه، رأيت إنسان يشحد لا تعطيه لأن هذا شيء لك أعطيت إياه أنت وأولادك وأنت في حاجة إليه، أحوج من اللي يسأل هذا، فلا تعطي أحد الإنسان إلا إذا كثر المال عندك، كثر رأيت المال كثير يكفيك أنت وأولادك وتريد أن تطرب وجه الله فأنت حر. لكن كونك تصدق الناس عليك شيء يلا يكفيك أنت أولاد تكون تصدق على الناس لا ممنوع هذا ولا تبقى صدقة يجب أن ترجع عليه يجب أن ترجع على المتصدق هذا بالقوة كما رجع الرسول الثوب بالقوة صدقة العبد. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا حاتم أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت أميرا مولى أبي الله قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته فقال يطعم طعامي بغير أن أمره وقال مرة بغير أمري قال الأجر بينكما. يقول النسائي رحمه الله نعم صدقة العبد صدقة العبد العبد المملوك اللي عندك في البيت الإنسان أخذ من مالك وتصدق بدون إذنك وأنت ما علمت مالك خدم لأنه عبدك ويخدمك وبص بيتك أخذ من مالك وأعطاه الفقراء بدون أن يأذن لك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عمير مولى أبي اللحم عمير مولى أبي اللحم أبي اللحم لقب وقال اسمه خلف وهو صحابي رضي الله تعالى عنه أبي اللحم يقول أنه ما يأكل اللحم يأبى أن يأكل اللحم فسمي أبي اللحم يعني الممتنع عن أكل اللحم أبي يعني الممتنع عن أكل اللحم واسمه خلف يقال اسمه خلف مختلف في اسمه ولكنه مشهور بلقبه أبي اللحم. يقول له عبد مملوك فأتى العبد وتصدق بمال من مال سيده ولما أتى سيده وافتقد المال قال ليش قد صدقت به قد صدق بنا ما أمرتك صدق بدون إذني صدق بأنه يقول فضربه فذهب العبد واشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا بأبي اللحم لما ضربت عبدك قال لأنه تصدق بمالي بدون إذني أو قال بغير علمي قال الأجر لك ولا حتى لو ما دريت مع أنه لا يجوز الصدقة صدقة العبد بدون إذن سيده لا يجوز لكن الرسول تلافى الأمر وقال الأجر لك وله الأجر بينكم إذا تصدق بدون علمك أو بعلمك الأجر مشترك بينك وبينه لكن الرسول ما يجيز أن يتصدق العبد بدون إذن سيده. قال رحمه الله ورني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي حدثنا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل رأيت إن لم يجدها قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قيل رأيت إن لم يفل قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل فإن لم يفل قال يأمر بالخير قيل أرأيت إن لم يفل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. يقول النسائي رحمه الله المسائل التي أمر الرسول بها عليه الصلاة والسلام وهي من البر من أبواب البر. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا ابن أبي بردة ابن أبي بردة يعني بريد ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قال الرسول على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله نعم قال أرأيت إن لم يجدها قال يعز قال أرأيت إن لم يجد شيء يتصدق به قال يعينه ملهوفا إنسان عنده سيارة مثلا يحتاج لمن يشيل عليها أو يعينه عليها أو عنده جمل أو عنده حاجة بيشيلها شنطة ثقيلة أو شيء من هذا تعينه تشيلها مع الإنسان وتنزلها على سيارتهم على سيارتهم كان سيارة اليوم أو حاجة يحتاج أن يشيلها على رأسه تحملها على رأسه الإنسان المهم تعين ملهوف إنسانا ملهوف في حاجة يريد أن يحمل هذه الحاجة أو أنه ملهوف يريد أن يبلغ هذا المكان أو يبلغ هذه المسافة تبلغه إياها معك سيارة الإنسان أو تبلغه إياها إذا كان على رجولك تمشي أنت المهم أنك تعين إنسانا محتاج إلى إعانتك هذه صدقة فإن لم يستطع قال رأيت إن لم يجدها قال يعتمل بيده فيدفع نفسه يقول فإن لم يستطع يعتمل بيده يعني يصير عامل يشتغل سباك حداد مع الناس اللي يشتغلون يأجر نفسه مع الناس ويأخذ فلوس ويتصدق يأخذ فلوس من أجرته ومن عرضه ويتصدق وهو أفضل نعم. فإن لم يفعل قال يأمر بالخير. قال فإن لم يفعل قال يأمر بالخير، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهي صدقة. فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك لا يأذي أحد بالشر ولا يعتدي على أحد بشر فإنها صدقة أيضا. نعم. صدقة المرأة من بيت زوجها. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا وللزوج بما كسب ولا بما أنفقت. يقول النسائي رحمه الله صدقة المرأة من بيت زوجها إذا كان بعلمه أو بدون علمه، سيأتي الحكم قال إنها تأخذ بدون علمه بدون إذنه أو لابد من إذنه. يقول النسائي رحمه الله في الحديث الأول حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا بوائل شقيق بن سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة تصدق من بيت زوجها قال لها أجر وله أجر ولكل ولزوج ما اكتسب والأب ما اكتسبت، يعني هي لها أجر في الصدقة من بيت زوجها من مال زوجها وهو له أجر. ومعنى هذا أنها تصدق بدون إذنه أحيانا، وهذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة صدقت بدون إذن زوجها فقال لها أجر وله أجر، له أجر ما اكتسب ولها أجر ما اكتسبت. نعم. قال وللخازن مثل ذلك، وللخازن اللي يحفظ المال، يعني الزوجة تأخذ من المال من البيت من الخزينة من غرفة المال مثلا تأخذ من غرفة المال، الخازن له أجر والمرأة لها أجر والرجل له أجر. نعم. ولا ينقص كل واحد منهما من أجر الثاني شيئا، أنت لك أجر كامل وهذا له أجر كامل وهذا له أجر كامل، لا ينقص واحد من الثاني شيئا. عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن أمر بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. والحديث مختصر. نقول النسائي رحمه الله عطية المرأة من مال زوجها بدون إذنه. يقول حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة حرم أن تأخذ المرأة أو لم يأذن للمرأة أن تصدق من بيت زوجها. هل الحديث الأول كان قبل الفتح مكة وكان متساهل، يعني تساهل من الرسول أنها تأخذ وتنفق ولها أجر وللخازن أجر وللزوج أجر، أم أنه بالإذن ولم يبين الرسول الإذن ولم يبين الحديث إذن إنما سكت؟ والظاهر أنه بغير إذنه. الحديث الأول إلا اللهم إن حملناه على الإذن ولم يذكر الإذن فهذا جائز. يقول أن المرأة لها أجر من بيت زوجها إذا تصدقت وللخازن وللزوج كل ما اكتسبه، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أن الرسول لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال نعم قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. يقول قام خطيبا فقال إن المرأة لا يجوز صدقة الامرأة للمرأة من بيت زوجها ولا من ماله إلا بإذنه. فقامت هند بنت عتبة ابن ربيعة تشتكي زوجها أبو سفيان حرب بن صخر رئيس مكة، تشتكي أن أبو سفيان بخيل فشحيح ما يعطيني أنا وأولادي ولا نقدر نأخذ شيء، ما نستطيع، إن ما عندنا شيء، ما عندنا مورد لأنا أولادي نأكل، والرجل شحيح بخيل ما يعطينا اللي يكفيني أنا وأولادي، فهل أأخذ من بيته من ماله ما يكفيني أولادي؟ قال نعم خذي من ماله ما يكفي. استنتج من هذا الحديث من الفقه أن المرأة تأخذ من بيت زوجها بدون علمه إذا احتاجت، بدون علمه إذا احتاجت، واستنتج منه الفتوى على الغائب، أنك للمفتي أو القاضي أن يفتي على الغائب. غائب وجاء إنسان يفتي يقول فلان عنده لكذا وكذا وفلان عنده لكذا وكذا، فما أصنع بهما؟ تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، تفتي على الغائب، جائزا تفتي الإنسان على الغائب. حتى القاضي له أن يحكم على الغائب إذا امتنع الحضور، للقاضي أن يحكم على الغائب وللمفتي أن يحكم على الغائب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها نعم، خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيدين ولا لا يصير بطر ولا بذخ ولا فسق، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو لم يشعر. معنى هذا أن الإذن هذا عام للمرأة، إذا لم يكفيها نفقة ولد زوجها ما يعطيها ما يكفيها لا هي ولا ولدها، وعندها أولاد ولا يعطيها ما يكفيها، أنها تأخذ من ماله بدون إذنه، إذا احتاجت لهذا تأخذ من ماله بدون إذنه. وكذلك إذا احتاجت إلى الخروج لأكل لأجل اشتراء طعام أو شراب أو ملابس وهو يمنعها ولكن في حاجة ضرورية، فالإذن هذا عام أيضا لها أن تخرج وتشتري ما تكفي به نفسها وولدها، أما ملابس لها أو ملابس لولدها أو أكل وشرب لها ولأولادها فإنها لها أن تخرج. بناء على هذا الفتوى أن الرسول قال نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك. أنا أخذت فلوس، أخذت من مال فلوس، لكن الأكل منين؟ الأكل من برا، ولا يأذن لأن أخرج، لكن تخرج وتشتري أكل بهذه الفلوس اللي خلتها ولا يضرها ذلك، لأن الرسول أفتاها أن تأخذ بدون علمه. فأنا أخرج بدون علمه وتشتري المرأة بدون علمه ما يكفيها من الأكل والشرب والملابس بدون علمه، لهذه الفتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا قرر فقهاء الإسلام. والحديث مختصر، هو محديث مختصر لأنه في الصفا، وإن سألته واختصر سؤالهن وجواب الرسول لهن. فضل الصدقة. قال رحمه الله ورنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن محمد قال أنبانا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا أيتنا بك أسرع لحوكا؟ فقال أطولكن يدا، فأخذنا خصبة فجعلنا يزرعنها، فكان السود أسرع النبي لحوكا فكانت أطولهن يدا، فكان ذلك من كثرة الصدقة. يقول النسائي رحمه الله الصدقة. قال أخبرنا أبو داود، أخبرنا أبو داود سليمان بن داود المهري شيخ النسائي قال حدثنا يحيى بن حماد، يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الضحاك قال عن فراس، عن فراس، عن فراس الحمداني قال عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي قال عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أزواجه أن مجتمعات التسع، سألناه يا رسول الله أين أسرع الحق بك، يعني حينما تلحق بربك أين اللي تموت تلحق بك سريعة؟ قال أطولكن باعا، فأخذوا قصبة ذرة، قصبة ذرة وصاروا يقوسون أذرعهم كذا، فحط القصبة شوفون أيهم أطول، يقوس يا فلانة، والرسول يبتسم وهم يقوسون أذرعهم، لكن الرسول عنا أن أكثركن صدقة هي أطول باعا، اللي صدق على الناس هي التي تلحقني الأول. يقال فكان أطولهن باعا سو، هنا يقول سودة، والذي في الصحيحين أنها لا أنها بنت عمته زينب، زينب بنت جحش، نعم الذي في الصحيحين زينب بنت جحش هي اللي لحقته لأنها تسمى أم المساكين، زينب بنت جحش، أحسنت جزاك الله خير، زينب بنت جحش هي التي تلحقه لأنها تسمى أم المساكين، هي التي ماتت بعدما مات الرسول، ماتت أما سودة فتأخرت وفاتها، فهنا ما يقول سودة وهم من بعض الرواة، إلا فهي زينب بنت جحش كما في الصحيحين هي التي ماتت بعده بقليل، يقال بستة وقال بأربعة ماتت بعده، وتسمى في حياتها رضي الله عنها وأرضاها تسمى أم المساكين، تغزل وتدبغ وتصدق، تدبغ لها مدبغة في بيتها ومغزل وتغزل وتصدق على المساكين، زينب بنت جحش بنت عمته رضي الله عنها وأرضاها. نعم. باب أي الصدقة أفضل؟ قال رحمه الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب أي الصدقة أفضل. أي الصدقة أفضل؟ باب أي الصدقة أفضل؟ يقول رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أحمد بن غيلان قال محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال أبي هريرة يعني بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رجل يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شريح تأمل العيش وتخشى الفقر. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي صدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح بعافية بدنك معافى، شحيح تشح، لأن الإنسان ما دام بعافية يشح على ماله، ما دام الإنسان معافى ومستصح يشح بماله، لكن إذا مرض زهد بماله وزهد حتى بنفسه. يقول أنت صدق وأنت صحيح معافى شحيح على المال، بخيل على المال، يعني تبخل توفر المال وتبخل به، لأنك ربما تحيا كثير. فالإنسان يمسك المال يخاف أن يحيا كثير تخشى الفقر، تأمل الغنى كل يوم وتخشى الفقر كل يوم. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال عن موسى بن طلحة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن قال حكيم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حكيم رضي الله تعالى عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. إذا أردت أن تصدق ابدأ بالذي تسأل عنه يوم القيامة، تعوله وعليك نفقته واجبه وجوبا، ابدأ به هذا قبل أن تعطي آخرين، قبل أن تعطي الناس الآخرين، ابدأ بمن تعول قبل أن تعطي الناس الآخرين الذي ترى أنهم فقراء ومساكين. انظر إلى من بيدك، من تحت يدك، هل هم فقراء؟ هل يحتاجون المال؟ هل يحتاجون النفقة؟ هل يحتاجون؟ فلا يمكن أن تعطي النفقة التي يحتاجونها إلى غيرهم حتى يستغنوا. إذا كان المال كثير واللي بين يديك غنيين فلا بأس من تصدق برا، وإلا فهي صدقة وصلة، صدقك على أولادك، على إخوتك، على أخواتك، على أبيك وأمك، بر وصلة، تصير صدقة وتصير بر وصلة لك يا إنسان. فابدأ بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، اللي تعولهم واجبة نفقتهم عليك وجوبا شرعيا ويحاكمونك ويأخذونها، ابدأ اعطهم النفقة قبل أن تصدق على البعيدين. نعم. قال أخبرنا عمرو بن سواد ثم قال في السند الآخر وأخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الشعبي عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الأول أن اليد العليا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني يخشى الفقر ويأمل الغنى، يأمل الغنى شحيح صحيح، صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى، وهو أيضا يرى أن عليه نفقة لغيره. فابدأ بمن تعول الإنسان، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأنت ابدأ بمن تعول، بالنفقة على من تعولهم وواجب نفقتهم عليك ابدأ بهم. عن الناس لا تأخذ المال تعطي فلان وتعطي فلان وأنت بين يديك أطفال، ولا عجائز أمك وأبوك ولا إخوتك ولو كانت مزوجات أخواتك ولو كانت مزوجات فقيرات أعطهم إذا كانت فقيرات أعطهم حتى من الزكاة إذا كانت فقيرة تعطيها حتى من الزكاة وتعطي زوجها حتى لو كان من الزكاة وتعطي أخوك وزوجته حتى من الزكاة جائز هذا نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال عن أبي مسعود عن أبي مسعود البدري وسمي بدري وقال أنه سكن بدر لا أنه حضر بدرا يقال البخاري يؤكد أنه ما حضر بدر وقعة بدر ما حضرها لكنه من سكان بدر فنسب إلى بدر هذا أبو مسعود البدري وبعض العلماء يؤكد أنه حضر بدرا فالله أعلم. يقول أبو مسعود البدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يقول أبو مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها يرجو ثوابها كانت له صدقة لا شك في هذا حتى لو زوجتك الذي تطع لقمة تأخذ لقمة حطها بفمة وأن تحتسب لها ثواب أنها لها ثواب إذا أعطيت ولدك صار صدقة إذا أعطيت زوجتك صار صدقة انفقت على أمك صار صدقة وأن تحتسبه ترجو ثوابه من الله كل شيء تنفقه يأكلونه الناس وأن ترجو ثوابه من رب العالمين لا شك أنه يكتب لك خير كثير يكتب لك صدقات حتى لو على زوجتك التي نفقت واجبة عليك حتى على أمك على أبيك على ولدك على أختك على أخيك إذا نويت وجه الله والدار الآخرة كتب لك حسنات حتى ما تضع في امرأتك فهو صدقة. نعم. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتك رجل من بني عذرة عبد الله عن دبر وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك مال غيره قال ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال ادع بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يقول النسائي رحمه الله الصدقة نعم تابع لله تابع لله. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن رجلا أعتق عبدا ما له غيره ما له العبد ما يملك من الدنيا كلها إلا العبد فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحضره وأحضر العبد أحضر الرجل وأحضر العبد ثم نادى صار دلال عليه الصلاة والسلام لأنه يعالج مشاكل عليه الصلاة والسلام يعالج مشاكل قال من يشتري العبد من يشتري فسامه الناس 700 قال نعيم قال أنا أشتري يا رسول الله 800 من يزيد ما زاد أحد فروح خذ العبد وعطنا الفلوس جاء حماد نعيم بن حماد جاء بالفلوس 800 درهم كثيرة فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذه الدراهم أنفق على نفسك ثم على زوجك ثم على ولدك ثم على من تعول أنفق على من تعول أول فإذا فضل شيء فقل هكذا وهكذا وهكذا تصدق إذا فضل شيء وكثر المال فتصدق على الآخرين لكن أول ابدأ بمن تعول ابدأ بمن مسؤول عنهم يوم القيامة ابدأ بهم أول ابدأ بهم فأغنهم فإذا أغنيتهم وكفى فجأة بالمال هنا وقال بالمال هنا وقال بالمهمين وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا رجلا أعتق ستة عن دبر ستة أعبد ما له غيرهم ستة أعتقهم عن دبر فدعاه ودع الستة قال تعال فلان تعتق ستة عن دبر يعني لا متراحوا فراتك ما لهم شيء مرة واحدة قال نعم يا رسول الله قال أننا أقرعوا بينهم، فأقرع بينهم عليه الصلاة والسلام فجعل القرعة لاثنين صاروا ثلث له وعتقوا، وأربعة استرقوا، أربعة استرقوا، ولما مات ورثتهم أولاده، ورث الأربعة أولاده. هكذا يعالج عليه الصلاة والسلام المشاكل، وهي تشريع إلى يوم القيامة، ما فعله وما عمل بهم هو تشريع إلى يوم القيامة. معنى هذا أن الإنسان لا يعتق مع عبد، أو لا ينفق ماله كله ما عنده غيره، أو لا يعمل كذا أو لا يعمل كذا، إلا إذا كان موجود عنده وفر فلا مانع يعمل ما يشاء. نعم. صدقة البخيل. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ثم قال: وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت التات جن بنانه وتعفو أثره، فإذا أراد البخيل أن ينفق قلست ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع. قال طاووس: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يشير بيدي وهو يوسعها ولا تتوسع. يقول النسائي رحمه الله: المتصدق والبخيل، يعني المتصدق التي يطلب وجه الله والدار الآخرة وكريم في ماله يتصدق على الناس وعلى أهله، والبخيل اللي لا يتصدق، كل ما أراد أن يتصدق ما منعه الشيطان ومنعته نفسه الأمارة بالسوء أن يتصدق. يقول: مثل هذين الاثنين كمثل رجلين عليهما جبة وهذا عليه جبة. اقرأ السند. قال أخبرنا محمد بن المثنى. يقول: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن منصور بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا الحسن بن مسلم الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وحدثنا أبو الزناد. ثم أتى بسند آخر قال وحدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، واللي يقول وحدثنا هو تلميذ الحسن. نعم، الحسن تلميذ ذكوان وتلميذ الهرمز، فذكوان يروي عن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تتابع مع طاووس بن كيسان الجندي، يعني أن هؤلاء الاثنين رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه فهم متتابعين. يقول طاووس إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل البخيل والمنفق، البخيل والكريم مثلهما، قال: رجلين عليهما جبتان من حديد، هذا لبس جبة من حديد حتى وصلت إلى هنا، والثاني لبس جبة من حديد حتى وصلت إلى هنا، لكن المنفق صار ينفق والجبة تنزل، وينفق والجبة تنزل، وينفق والجبة تنزل، حتى وصلت إلى حتى أثرت آثاره طمسته، حتى طمست أثره اللي يمشي في الأرض طمسته، يعني غطت أقدامه بحيث يمشي وتغطي آثاره، مثاره في الأرض تغطيه لأنها صارت سابقة تخط في الأرض خط، توسعت من الإنفاق توسعت حتى هذا، يعني مثل معنوي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الحديث مثل معنوي، صارت تخط آثاره وتطمس آثاره وهو يمشي ويتوسعت وصارت تخط في الأرض. أما البخيل فصار كلما أراد أن ينفق منعته نفسه الشيطان فتقلصت، ما أراد أن ينفق تقلصت، أراد أن ينفق حتى تمسك بحلقه بترقوته، الترقوة هذه وهذه التراقي وقفه، فيأخذ بيده يديه يوسعها فلا تتسع. قل أبو هريرة رأيت الرسول يحلف بالذي خلقه أنه رأى الرسول يمتمسك بيديه، يقول بيديه هكذا. طاووس يحلف أنه رأى أبو هريرة يوسع، فهو الحديث متسلسل، الحديث فيه معنى التسلسل، لأن طاووس مثل يديه وأبي هريرة مثل يديه، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل يديه، عمل الرسول هو اللي عمل، فمثل أبو هريرة يدي الرسول وطاووس مثل يدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما وكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعف في آثره وكلما هم البخيل بصدقة تقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت وانضمت يداه إلى تراقيه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاجتهد أن يوسعها فلا تتسع. بمعنى الحديث الأول يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس الجندي بن كيسان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة وصف الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل البخيل والمتصدق يقول إنهما عليهما جبتان من حديد, يعني تمثيل هذا جبتان من حديد, لبس هذا جبة ولبس هذا جبة وكلها من حديد. فالمتصدق كلما تصدق نزلت وتوسعت, كلما تصدق نزلت قليل وتوسعت, كلما تصدق نزلت وتوسعت حتى تخط تنزل على الأرض, حتى تنزل في الأرض وتعفي أثره إذا مشى, لأنها خلاص صارت تخط في الأرض خطا. أما البخيل فكلما أراد أن يتصدق امتنع فتقلصت الحلقات, انكمشت الحلقات, انكمش بعضها إلى بعض فضاقت مرة واحدة, ثم أراد فلم يستطع فانكمشت زيادة حتى مسكت حلقه من هنا وترقوت الترقوتين هذه مسكت, فأراد أن يوسعها بيديه كذا لكن لا يتسع. يقول أبو هريرة رأيت الرسول يوسعها بيديه فلم تتسع, يقول فلم تتسع. فأبو طاووس يقول رأيت أبو هريرة يوسعها بيديه فلم تتسع إلى آخره. الإحساء بالصدقة. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثني الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله عنه قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار, فأرسلنا رجلا إلى عائشة رضي الله عنها ليستأذن فدخلنا عليها, قالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله, عز وجل عليك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإحصاء في الصدقة, الإحصاء في الصدقة يعني كونك تحسب ما يخرج وتحسب ما يبقى في شيء عندك هنا تخرج ما تدري, تخرج مثلا فلوس ولا طعام ولا تمر ولا ثياب ولا أي شيء, لكنك لازم تنظر إلى اللي تصدق وتعطيها الناس وتنظر للباقي. هذا اللي حصل من عائشة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي هلال قال حدثنا أمية بن هند قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول كنا جلوسا ونتساءل وقلنا نذهب إلى عائشة نسألها, يقول فأتينا عائشة رضي الله تعالى عنها وسألناها عن الصدقة فقالت إني كان عندي الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءني سائل فأعطيته شيئا من اللي عندي من الطعام اللي عندي أعطيته إياه, ثم قلت له الحق الجارية بريرة الحقيه دهني شوف إيش كم أخذ. فلما رأى الرسول ما فعل قال تريدين يا عائشة أن تحصي ما يخرج وما يدخل؟ هذا مهلا يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. الوكى هو أن توكي الإنسان الإناء اللي فيه الطعام مثلا خيشة وإلا مزودة وإلا شيء تربطه بحبل, هذا الوكى يسمى الوكى. وكذلك القربة إذا ربطته في ما سويت أوت البرية أوت القربة يا فلان, يعني اربط حبلها اربط اسمها يا الإنسان اربطه بحبل أو اربط اسم الخيشة التي فيها الطعام بحبل, لا توكي. هذا مثل يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة, يعني لا تربطي فيوكل الله عليك يبخل الله عليك ما يعطيك شيء. ربنا تعالى وتقدس ما يعطيك شيء، وهو تعالى ليس نزيها عن البخل، لكن لا يعطيك شيء. ربنا ما إذا بخلتي أو أوكيتي ما يصير، ما يوسع عليك، يصير أنت تحسين هو يحسي عليك، أنت تحسين هو يحسي عليك. لا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني تأخذ المعون من إنا إلى إنا، فتكبيه من إنا إلى إنا، ثم تصدق بشيء من الأنا الثاني إلى آخره، كل هذا ممنوع. لأن الإنسان، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت عندي صبرة من شعير، كومة من الشعير، وكنت آخذ وأتصدق وآكل وآخذ وأتصدق وآكل. يقول جاء يوم من الأيام ما أدري كيف حصل، أخذت الكيل أو كلته، يقول فنفذ. يعني هذا أنك الإنسان إذا صار عندك فلوس لا تعدها، خذ منها ولا تحسبها، عندك مال هنا طعام لا تكيله، تصدق منه وهو بحاله يبارك لك فيه. ما دمت لم تحسب الدراهم ولم تحسب الأشياء اللي تريد أن تصدق بها ولم تكل الطعام ما كلته، فهو مبروك في الله، تنزل البركة فيه من الله تعالى وتقدس. فإذا كلت الطعام أو حسبت الفلوس أو حسبت الأشياء اللي تريد إنفاقها، راحت البركة، ضارت البركة وانتهى، انتهى اللي بين يديك انتهى. يقول ما زلت أتصدق منه وآكل منه حتى أمرني، حتى أمرني أمرت أو شيء من هذا أن أأكيله، أخذت الكيلة فكلته وطار، راح من عندي بساعته، راح كومة الشعير اللي كنت آخذ وأطحن وأكل منها راح بساعته. فأنا كنت آكل وهو تنزل البركة، وأتصدق تنزل البركة حتى كلته. فالإنسان الدراهم اللي عندك الإنسان تنفق منها على أهلك وبيتك لا تحسبها، كذلك الأموال لا تحسبها، كذلك البر أو الشعير أو الأشياء اللي عندك مثلا مصبرة أو أكياس أو شيء، لا تأخذها ولا تحسبها ولا تزنها. عندك أكياس تريد أن تنفقها على نفسك وأهلك، لا تزنها ولا تأكلها، اترك كل شيء على حالته، يبارك الله ويجعل الله تعالى فيه البركة، وتأكل الإنسان وأنت لا تشعر. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج، قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، قال: علي جناه في أن أرضخ مما أدخل علي، فقال: ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج، الحجاج بن محمد ايضا قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال اخبرنا ابن ابي مليكة، قال اخبرنا ابن ابي مليكة وهو محمد قال حدثنا عباد بن عبد الله، عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن اسماء بنت ابي بكر، عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قال قالت انها سالت الرسول عليه الصلاه والسلام عندها اموال للزبير، ولكنه احيانا ياذن احيانا ما ياذن، قال: لا توكي فيوكي الله عليك، ارضخي يعني تصدقي على الناس، تصدقي اذا شئت خذي من المال وتصدقي، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوحي الله عليك، ارضخي. قالت: برضخ، الرضخ هو الاخذ من المال قليل ويعطاه الفقراء والمساكين، هذا الرضخ. ارضخ لفلان وارضخ لفلان، يعني اعطه مال، خذ مال قليل من مالك واعطه اياه، يسمى رضخ. وكذلك الرضخ في الاسهم في الجهاد في سبيل الله، يرضخ للعبد ويرضخ للمرأة ولا يسهم لهما، يرضخ يعني يعطى بدون سهم، بدون ان يعطى سهم معين، لا تعطيه شيء معين. يقول: برضخ يا رسول الله وبتصدق، الارضخي ويبارك لك الله فيه، ولا توكي فيوكي الله عليك، بمثل حديث عائشة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب العالمين.